شئت يا ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. إن الخلائق كلها بعظيم جودك تستعين، أنت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. لولاك ما كانت ولا أرزاقها أبدا تكون، أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. متعذر بالرزق فالأرزاق أهون ما تهون، أنت الضمين لكل ما نسعى له، أنت الضمين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. فلكم نسينا رشدنا وهوت بمسعانا الفتون، ولكم نسينا أن نرى عبرا هنا وهنا تبين. أنت العليم بما نكن، وأنت وحدك من يصون، وبما كسبنا لن تؤاخذنا، ووحدك من يعين. يكون أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. كاف ونون خلقهم وفناؤهم كاف ونون، أوليس هذا آية لله لو رأت العيون، لو رأت العيون. ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. ما شئت يا ربي يكون، أنت المهيمن والمعين، أنت المعين.